معقول الشر مش معقول الظلم حصريا على موقع djkimo.com والمعاناة لا لا مش معقول الشر مش معقول الظلم اللي أنا شايفاه والمعاناة لا لا لا اتعذبت كتير ولا قلب ولا ضمير ازاي أكتر ناس حبتهم يأذوني وعمري ما زدتهم جرحوني جرح كبير حاجة ملهاش تفسير على قد الحب أنا شفت على قد الحب أنا خدت القرع عشر أضعاف خلوني مريضة بقيت منهم نفسي بخاف في الدنيا ناس بفاضل إيه تاني هيتشاف أنا أسفة بقيت بتمنى الموت من اللي أنا عايشاه معقول الظلم اللي أنا شايفاه على موقع djkimo.com